بحبك انت قلت له ايه وسألك مين في قلبك خبيتي ليه عليه لما قالك بحبك انت قلت له ايه وسألك مين في قلبك خبيتي ليه عليه وازاي وافقتي يسألك وازاي وقفتي لحد ما تجرأ وقال وقل الكلام اللي انتو كنتوا بتقولوه علشان يوصل فاكراني غيران ولا ايه فاكراني غيران ولا ايه لا ما تقوليش دي حياتي مش من حقه يعرف حاجة عنها ما قلت لك كل الكلام ده مش معايا لأنه مش من حقه أصلا يسألك وهو مش من حقه يعرف مين في قلبك بس عادي قول بحبك أقولك إيه ما أنا لو عشان